الشهر مال وإرشادات ونحو ذلك. ففي حكمة عيد الفطر محروض من إن الخطيب لأن تشتمل حكمته على أحكام زكاة الفطر وعلى أحكام العيدين وعلى ما يعمله الناس من الفرح في هذا العيد مثلا وعلى سبب شرعية الأعياد، وكذلك على حكم صيام ذلك اليوم وعلى التعليمات التي فاته كصيام أيام الست من شوال، وكذلك على حث الناس على مواصلة الأعمال وعدم الانقطاع عن العمل بعد رمضان وهكذا. فإذا انصرف الناس ولم يستمعوا لهذه الإرشادات لم يكن لهذه الخطبة جدير فائدة. وهكذا لخطبتي عيد النحر يعلمهم أحكام الأضحية وسنها والمجزئ منها وما لا يجزي وما مصارفها وما إلى ذلك، بل ما يعلمهم سنيتها وفضلها وما يتصل بذلك، وهكذا ما يعلمهم شيئا من أحكام التكبير المطلق والمقيد والصلاة وأحكام تلك الأيام التي هي أيام التشريق وحكم أو سبب النهي عن صيامها وما إلى ذلك. مأمور أن تشتمل خطبتهم على هذه التعليمات، لذلك المأمون يستفيد من هذه الخطبة. فعلى كل حال ينبغي أن يراقب الناس في الاستماع، بل الخطيب نفسه يؤمر إذا وقف على الناس أن يحثهم قبل أن يبدأ على الإنصات وأن يرغبهم وقبل أن يصعد على المنبر، يرغبهم في الاستماع ويقول ما شرعت إلا لأجلكم فكيف تصاربون. أدلة تقديم الصلاة على خطبة هذه مشهورة ثابتة، وكانت هي السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الصلاة ثم يأتي خطبتين بعدها، وعلى ذلك استمر العمل إلى أن كان في عهد بني أمية وعهد مروان إلا في ولاية مروان في عهد معاوية أو في خلافة مروان في ولاية بني، فلا طبعا أنه في إمارة مروان على المدينة قدموا الخطبة على الصلاة وتعذروا بأن الناس ينفرون ولا يستمعون للخطب، ولعل العذر عذر الناس الذين ينصرفون في ذلك الزمان، أولا أنهم يعلمون أن استماع الخطبة سنة وليس بواجب، وثانيا أن خطب بني أمية من عهد معاوية بعدما استقل كانت تستمر على شتم لأهل البيت وادعاء أنهم ظلموهم بقتالهم وأنهم واتهامهم أنهم من الذين أضل خصالهم من الذين هابوا على علي، فكان الناس يتقززون من سماع ذلك الشتم والسب فينصرفون ولا يبقى إلا أفراد، فاحتالوا في أن قدموا الصلاة قدموا خطبة حتى ينسفوا الناس. وبكل حال فقد عاد الأمر إلى نصابه ورجع المسلمون إلى السنة وهو تقديم الصلاة على الخطبة، وتكاثرت الأدلة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة كما يفعل في الجمعة، وأنه كان ينصب له منبرا في الصحراء حجرا أو لبنات بعضها فوق بعضا حتى يكون مرتفعا ليسمع الناس. واشتهر أيضا أنه عليه السلام مرة لما خاطب ظن أنه لم يسمع النساء، وكان النساء قد خرجنا وانفردنا في مكان، فظن أو غلب على ظنه أن صوته لم يبلغهن، فتخلل الرجال وذهب إلى النساء وحصهن بموعظة وحثهن على الصدقة كما هو مشهور في حديث أبي سعيد وغيره. فلذلك استهب كثيرا من العلماء أن يهد النساء بمعرضة إذا لم يصلهن صوته. أما بهذه الأذن من العوجود المكبرات فإن صوته يبلغ إلى مكان بعيد. عند الكرام زكاة الفطر، ما عند زكاة الفطر قد فات يعني قبل الصلاة والسلام أو ثلاثة أيام أو شهر معها، كيف يعني بها؟ على قول صحيح أنهم مأمورون بأن يعلموا أحكامها في آخر رمضان بخطبة الجمعة التي في آخر رمضان حتى يعلموا وقتها. الجمهور على أن وقتها يوم العيد أفضل يوم العيد قبل الصلاة، وأنه يجب تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، وأنها تجزيه بقية اليوم. فإذا كانت تجزيه بقية اليوم من دفعها بعد الصلاة أجزأت، فإنه يذكر شيئا من أحكامها أو من شأنها. وأيضاً أنها قد تفوت بعضاً منهم، قد لا يتمكن من إخراجها، فلا يتمكنوا من إخراجها ذلك اليوم، فأخبر بأنه يقضيها ولو بعد اليوم مع الإثم إن كان متمكناً وفقاً. ويعلم الناس أيضاً شيئاً من أحكامها ليعملوا بها في المستقبل، ويعلموا أيضا شيئا من أحكامها حتى يعرفوا الحكم والمسألة التي شرعت لأجلها، ويعلموا أيضا مصالحها، لأن كثيرا من الناس قد يعرفونها ولا يخلفونها إلا بعد الرسالة. على كل حال فالأمر في النساء. عرفت أنه ورد فيها من الأثر، ولكن لما لم يكن يعني قويا لم يعتبره كثيرا من المحققين، ولكن يعني جمهور أهل الفقهاء اعتبروه استدلوا وجعلوه واضحا وقووا ما ذهبوا إليه بالآيات التي هي الأمر بالتكبير، فلتكبر الله قال ما هداكم، وبما ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر التكبير في أثناء خطبة العيد، وكذا الخلفاء معكم، فما دام أن هكذا فلا نكفر من بدعيته. هذا ما التوقف، توقيف قوله تعالى تكبر الله على ما هداكم، وشهد الرسول ما لا يستمر خطبته على تكبير. لكن الشيخ فعل ما الذي حرم الشيخ يوم العيد تكبير من خطبته؟ لماذا؟ سأسأل. يمكن خطبته من يعني لأن الصلاة يحتاج إلى تنبيه فإنه يستعمل، وكان عندنا كثيرا من ليس هناك مكبر، فالمكبر الصوت يتفون فإنه يبلغ أحد المأمومين، وقد لا يكفي واحد، فيبلغ واحد في أطراف الصفان وآخر في أطراف الصفان حتى يبلغ التكبير إلى الأقاصر، إنهم لا يشعرون. لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب 9 تكبيرات وفي الثانية 7 تكبيرات ويكثر التكبير بين أضعاف الخطبة لقول سعد المؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين رواه ابن ماجه وإن صلى العيد كالنافلة صح لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة لا تبطل الصلاة بتركه قال في المغني لا أعلم فيه خلافا والخطبتين سنة لما تقدم هذه الأدلة على سنية هذا التكبير يعني عموم هذا الحديث الذي قال فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر التكبير في أثناء خطبته وذلك امتثالا للآية أو للآيتين وهي قوله لسورة البقرة لتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وفي سورة الحج ولتكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين لذلك كان يكثر من التكبير في أثناء الخطبة ولبعدما يمضي أو يتكلم بنحو 10 أسطر يأتي بتكبيرات ثم بعدها كذلك وهكذا وهذا الأثر هو عمدة الفقهاء لأنه يستفتح الخطبتين بتسعين أو بسبع وهذا ليس بحديث مرفوع بل ولا موقوف على الصحابي وإنما هو من قول هذا التابعي لكن هذا التابعي أحد الفقهاء السبعة عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود يعني عم أبيه عبد الله بن مسعود وهو أحد الفقهاء السبعة الفقهاء السبعة يعني فقهاء المدينة الذين اشتهروا في عهد التابعين أو في وسط التابعين اشتهر 7 فقهاء يرجع الناس إليهم في الفتوى ظلمهم بعض الشعراء بقوله إذا قيل من في العلم 7 أبحاث روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو ذكر سليمان خارجة فعبيد الله واحد منهم وهو هذا القائل فلما كان من هؤلاء الفقهاء وهذا الأثر صحيح رواه سعيد وسعيد هو ابن منصور صاحب السنن المشهورة لكن على الأسف أنه لم يعذر على أول سنه يعني وجد آخرها من الفرائض إلى النكاح والعبادة ولم يوجد الباقي لها التي هو قسم العبادات والمعاملات الجمهور يعني الذين نقلوا على الحديث أهل الأثر يقولون إنه ثابت بإسناد صحيح والذين لم يقبلوه قالوا لعله لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو لعله لم يكن مستمرا فإنما يكبره أحيانا يعني حينا يكبر حينا لا يكبر وبالجملة فإنه إذا كبر فلا ينكر عليه لوجود من ذهب إلى ذلك وإذ أخر التكبير إلى أن يأتي بالفن والمقدمة فهو أظلم لكونه الأكثر المعتاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفائه وأما الخطبتان فإنهما كما ذكرنا سنة يعني لو صلى وانصرفوا كلهم دون أن يخطب لكانت الصلاة مجزئة لحصول اسم صلاة ولكن لو ترك الإمام والمأمون كلهم الخطبة كان في تركهم هذا خللا ونقصا وفي صلاتهم نقص ظاهر لذلك يتأكد أن يخطب خطبتين ويجلس بينهما جلسة وأن يستمع له جمع من المسلمين يحصل بهم الكفاية ويتأكد أن يجتمع كلهم يجلسونه كما كانوا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال لما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. يقول إنه يسن أن يقضيها إذا فاتته وذلك إلا أنها سنة مؤكدة أو فرض كفاية أو فرض عين على قول ما على ما رجحه شيخ الإسلام وغيره كما سبق. فما جاز كذلك فلا أقل من سنية القضاء. ومن الأدلة فعل أنس هذا، ولعل أنس تخلف عنها بالبصرة لما كبر وشق عليه الخروج سيما بعدما اتسعت البصره اتسعت وكثر فيها السكان والبناء فاصبحت الصحراء التي يصلون فيها قد تكون مسيره نصف ساعه على الاقدام او هي في بعض الجهات ساعه فيشق عليه أن يذهب مبكراً من آخر الليل يسيّن بعد ما ثقل فكان ربما تفوته صلاة العيد فيجمع أهل بيته ويصلون على هيئة الصلاة يعني يقدمون واحداً يصلي بها ثم يخطب خطبتين كما يخطب الإمام من باب التدارك لما فعل. وهذا أمره يدل على أولا الآكدية لهذه الصلاة حيث جادر إلى قضائها، وثانيا التدارك أن من فاتته سنة أو عمل صالح فإنه يبادر فيقضيه تداركا ليحصل على ما حصل عليه المصلون سواه. وثالثا اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بالأعمال الخيرية التي نقلوها أو شاهدوا عليها نبيهم صلى الله عليه وسلم وعدم تفريطهم في شيء من ذلك متى تيسر لهم الإتيان به. وإذا كان هذا فعل الصحابة فإن مما ينتقد على غيرهم يعني الأزمنة في التأخر الكثير إن التأخر على الصلاة مطلقا تقديم الكسل أو النوم عليها غير أن بعضهم يسهر ليلته أو أكثر لياليه ثم ينام آخر الليل ولا يستيقظ إلا الضحى فتفوت الصلاة له، وإما حضور الصلاة فقط الركعتين ثم الانصراف وعدم الرغبة بحضور الخطبة التي هي هذه الاستفادة. في شيخ تقدم في شيخ سورة الجمعة هنا هي 40 هنا قالوا سنة من فضلته ولا ذكر الموالي أنا سمعته 40. يسأل عن من يقضيها، هل يقضيها بعدما تكمل شروطها أو ولو اختل شيئا من شروط الخطبتين على حزن؟ تقدم لنا أن شروط خطبتين كشروط خطبتين جمعة وأن من شروطهما الفند والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله وقراءة آية، وأن من ذلك أيضا حضور العدد المستغرق الذي هو 40. ومن سننهما أن الدعوات أن يدعو للمسلمين وأن يبين لهم ما يحتاجون إليه وأن تكون مستمرة على الوصية الشهادتين وما أشبه ذلك. السؤال إذا هاتك وحدك هل تقضيها أم لا؟ نعم تقضيها ولا كنت منفردا وحدك ولو في بيتك مثلا أو في مسجد من مساجد الجماعة أو في الصحراء مثلا إذا أتيت وقد انصرفوا وصلوا كلهم فإنك تقضيها. وفي طريق الأولى من فاته بعض الصلاة إذا دخلت مع الإمام الفضلك عن الثانية فإذا سلم قمت وقضيت الركعة التي فاتتك أو دخلت معهم التشهد فإذا سلم أتيت الركعتين كلتيهما على صفتهما الذين من التكبيرات والزوائد بعد كل تحريمة أو ما أشبه ذلك. وهكذا إذا كنتم اهلين قضيتم لهما جماعة، وإذا كنتم أهل بيت نجمعكم مثلا عشرة ذكور وإناث اجتمعتم وصليتم. وأما الخطبة فلا بأس إذا كنتم اهلين أن تتذاكروا أو يتكلم بعضكم مع الآخر في شيء من الأحكام التي يتطرق إليها في خطبة الجمعة. وهكذا إذا كنتم عدد، إذا كنتم مثلا عشرة أو عشرون أو أكثر وصليتم وخطب أحدكم فلا بأس أن يكون ذلك خطيب ويتولى شيئا من التعليمات ولو كان العدد قليلا. فهذه الصلاة ليست هي التي هي فرض كفاية، صلاة أهل هذا البيت إنما هي سنة شيء تداركوه بعدما هذا الفرض تأدى بصلاة الجماعة الذين أدوها في الصحن، يعني فرض كفاية حصل بأداء أولئك لا بأداء هؤلاء الذين أتوا بها بعدما فات وقتها أو بعد ما فاتك. كيف؟ لو ترك المسلم كثرة العيد خشية وجوده، تركها مرة في عمره كثرة وجوده خشية وجوده كثرة الذي يتركها خشية الوجود خشية أن تفترض هو كان من عليه تنزيل الشرائع والفرائض. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك صلاة التراويح أو الوتر مخافة أن تفرض على الأمة فيعجز عنها. فأنت كيف تتركها خشية أن تفرض؟ لا كثرت الوتر خشية أن تفرض؟ لا حتى لا تكون واجب يعني حتى لا ينزل فرضيتها عليك. لا لأن في صلاة الأرض بدأ صلاة الوجه حتى لا يشبهها بالفرائض. لا هذا حتى لا يشبهها بالفرائض إنه يعتقد اليوم. على كل حال ما دام أنها سنة وأن الناس يعرفون أن الفرض المحتم المتكرر هو الخمس وأن هذه الصلاة قيل إنها سنة وقيل إنها فرض كفاية وقيل إنها فرض عين صلاة العيد الذي يتركها يعتبر متهاونا ولا يقال إنه عاجز. وإذا كان تركه مثلا لغرض فهو متأول. مدينة قريبة صلاح الصحراء أفضل منها في المسجد النبوي. الدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في يوم العيد يخرج إلى الصحراء ويقول صلوا في هذا المسجد. وأما في مكة فكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في الحرم المكي، وكأنه شرف بمجاورته للكعبة ولا يعطى هذا الحكم ما خرج عنه من الصحراء نحوه. إذا تطرق له الدرس الماضي. يمكن أنك ما حضرت الدرس الماضي، ذر بنا بحثا فيه إذا اتفق صلاة الجمعة هي من عيد اليوم الجمعة، ترجح لنا أن الجمعة تسقط عن من عليه مشقة، مشقة ذهاب وإياب كما فعل الصحابة الذين كانوا يأتون من الصلاة من مسيرة ساعتين ذهابا وساعتين إيابا، فجاءوا لصلاة العيد فكان لا بد أن يرجعوا إلى أهلهم، ويشق عليهم أن يرجعوا مرة ثانية لصلاة الجمعة، فقال إنكم قد أصبتم خيرا، فمن أراد اختفى بذلك وإنا مجمعون. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم للذين معه والذين لم يكن عليهم مشقة، ولم يكلف النائم لأن يأتوا بما ذكر. وأما إذا لم يكن هناك مشقة فنرى أنها لا تسقط صلاة الجمعة، وأنه لا يكتفى بصلاة الظهر عنها، وإن كان ذلك مشتهرا لأنهم ما وقع عندهم مثل ما وقع عندنا من كثرة الجوامع وكثرة والراحة وعدم المشقة، لكن إذا وجد في القرى وناس يأتون للجمعة من سنة ساعتين نقول إنكم قد أصلتم خيرا فلا تتكلفوا تربعوا مرة ثانية. وأما القول بأنها تسقط صلاة الظهر كلا فهذا قول ضعيف، يعني وإن قال به بعض الناس أن من أدرك صلاة اليوم بإيده في يوم جمعة فلا يصلي حتى العصر، وروى ذلك بسند ضعيف عن ابن زبيد أو غيره، يقول هذا لم يثبت، بل صلاة الجمعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالحاضرين معه الذين لم يكن عليهم مشقة، وأذن للنائم أن يقتصر على صلاة الجمعة. السؤال الاخ السابق ان يتبادر لان يقصد الله اعلم بالنسبه للامام، يقول الامام الله لو ترك صلاه الجمعه يعني العيد خشيه ان يعتقد العوام وجوبها، لانه الان يعني بعض راينا بعض الائمه حينما ترك التكبيرات استنكروا عليه، كان بعضهم قال لعل صلاتنا فيها الان خلت لما ترك التكبيرات مع انها كما قال ياتي التكبيرات أحيانا يتركها أحيانا لهذا الأمر الآخر، أو يعلم الناس الخطب والمجتمعات ما هو عاجب وما ليس بواجب، ولكن كونه يتركها إذا تركها تركها عند الناس كلهم فتركوا واجبا، فيكونون قد تركوا فرض كفاية فيذهبون. ما نقول في شيء مجموعة في ما تحدث عشرة في قضاء صلاة طرف العيدين، هل أنا قصها على طرف الجمعة؟ يعني أنا من أدركها معهم أو من لا تتصل من تتصل كلية تنمو الجماعة، يعني صلاة الجمعة معروف إنها على الصحيح بدل من صلاة الظهر، فإذا فاتت كلها فالذي تفوت يصلي ظهرا أربع، وأما صلاة العيد فهي مستقلة بنفسها، فالذي تفوت يصليها ركعتين لا يصليها أربع، ولأن الخطبتين في الجمعة بدل ركعتين، وأما في العيد فإنهما سنة، ولهذا يوتر كثيرا من الناس يعطوا صلاة ركعتين. هكذا الذي تفوته انما يصلي ركعته. بالنسبه لاخيه صلاه العيد جميع علم بعلم القران اذا صار الذي ذلك اليوم حتى سنه صلاه العيد يعني تحققنا ان هذا اليوم يوم العيد، ولكن عرفنا ان في اخر النهار، وتحققنا ان غدا هو اليوم الثاني من شوال، فيجوز لك أن تصومه لتكون مبادرا لصيام الستة أو لصيام القضاء عليك، لأنه ليس هو يوم العيد الذي هو أول يوم من شوال. ولا يمادي كونك تؤدي الصلاة مع الجماعة صلاة العيد فيه، لا بأس إن شاء الله. وإن كان الأولى الأولى عدم الصيام حتى يشارك الآخرين في عيدهم. هذا سائل يقول: ما صحة من قال إن المرأة إذا كانت قادرة على إخراج زكاة الفقر عن نفسها فيلزمها ولا يلزم الزوج كذلك من الأبناء؟ فهذا قول قال به بعض العلماء، ولكن ليس هو الصحيح. والصحيح أن الزوج يخرج زكاة الفطر عن زوجته وعن أبنائه الذين ينفق عليهم، وأنها تابعة للنفقة. الدليل عليه أن في بعض روايات الحديث ممن تمولون أمرنا أن نخرج زكاة الفطر صاعا من كذا وصاعا من كذا عن الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمولون، يعني ممن تنفقون عليه. فالرجل ينفق على زوجته يخرج عنها ولو كانت غنية وعندها مال، وكذلك ينفق على أولاده يخرج عنها من فطرة، ولو كان عند أفراد منهم أموال خاصة بهم يكون هذا تابع من النفقة. يجوز أن يخرج أحدهم عن نفسه، لأن ذلك يعني من باب تحمل ما يجب على غيره عنه، كما أنه يجوز لك أن تنفق على ولده فلان يتحمل عنه النفقة، وأن تخرج زكاة أولاده تقول: لا تخرجها إني سأخرج زكاة أولادك أو فطرة أولادك. يجوز أن يتحملها غيره غير من وجبت عليهم الا بالتحمل. الشيخ قول الشيخ في الصلاه بعد الصلاه ما يعرف حديث ابن عباس من قال له الصلاه فانما تتوقف من الصدقه. لا يعرف انها صدقه من الصدقات، الاصل انها زكاه، وكما سياتي شرعت لابن الله طهرة للصائم من المنظفة وطعمة للمساكين، والحكمة موجودة، الحكمة موجودة، يعني كونها طعمة للمساكين في يومهم ذلك أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وكذلك كونها طهرة للصائم في هذا اليوم ومحتاج إلى أن يطهر نفسه عن ما وقع فيه سابقا من المنظفة، وكونها صدقة لا يرى في ذلك إن شاء الله، بل أنها أخرجها في الوقت الذي هو متصل بوقت إخراجها فأجزأت عنها إن شاء الله. وما فاتكم فقضوا يقضيها على صفتها، فدام انها فاتته وفيها تكبيراتها الى اخره فانه يقضيها على صفتها ان شاء الله. لو جاء هذا الرجل ووجد يصلي وبدأ في الخطبه يصلي ويحضر او يستمع الخطبه ثم يصلي ويحضر ما بقي من الخطبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وذكرها بأيام عشر الحجة أو في تسعة منها يعني ما هذا يمرني. ودليله هذه الآثار التي سمعنا فإنه ما دام أنه أجر عن هؤلاء الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وغيرهما أنهم كانوا يجهلون به وكان علي يجهل به إذا توجه إلى الغرب المصلى حتى يسمع الناس كان ذلك دليلا على مشروعيته. فإن الصحابة لا يفعلون ذلك إلا وقد أرشدهم إليه نبيه صلى الله عليه وسلم سيما إذا روي عن أكثر من واحد سيما إذا كانوا ينهرون به. فرأى البخاري هذا الأثر أو علقه قال كان ابن عمر وأبو هريرة يدخلان السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس لتكبيرهما. وكذلك بقية الآثار التي سمعنا. ومستند ذلك الآيات الصريحة منها قوله تعالى في سورة الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وينكروا اسم الله في أيام المعلومات. وفسرت هذه الأيام المعلومات بأنها أيام العشر أيام العشر ذي الحجة. وقوله هنا ولو لم يرى بهيمة الأنعام ذكر نقل عن بعض العلماء أنه قال لا يكبر إلا إذا رأى بهيمة الأنعام فأنهم جمدوا على ظاهر الآية ويكبر الله على ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لكن لما نقل عن الصحابة الذكر والتكبير مطلقا سواء رأى بهيمة الأنعام أو لم يرها كان دليلا على سنيته المطلقة وتأكده إذا رأى بهيمة الأنعام أن يذكر الله بهذا التكبير. وإذا قلت لماذا خصت بهيمة الأنعام فالجواب أن الله جعلها رزقا للعباد حيث سخرها وذللها فأمرنا أن نذكره ونشكره على هذا التسخير. فقال ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والذكر عند بهيمة الأنعام يأتي على أنواع فمنها شكر الله على ما سخرها وذللها للعباد لما فيها من المنافع العظيمة. ومنها ذكر الله عند الذبح للتسمية وللشكر أيضا على أن أحلها وجعلنا ومكننا من ذبحها. ومنها ذكر الله عند الأكل من لحمها فإنه أيضا يؤمر بأن يذكر اسم الله عند الأكل كما يذكر عند الذبح. ولكن الأمر يعني الذكر مأمور به مطلقا في كل الحالات سواء رأى بهيمة الأنعام أو لم يرها. وإذا قلت لماذا خصت هذه الأيام المعلومات بهذا المزيد من الذكر مع تمشينا مع الأدلة أو اتباعنا لما أثر عن الصحابة فنقول إن هذه الأيام أيام شريفة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وفي بعض الروايات من هذا الحديث أو في حديث آخر لما ذكر بعض هذه الأيام قال فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. وهذا الذكر جامع لهذه الأشياء أو لأغلبها يعني التكبير. يكون في ذلك اغتناما لفضل هذا الموسم العظيم وإشغالا له بهذا الذكر. وأيضا فإن في هذه الأيام تؤدى شعائر مناسك الحج، فكأن الذي يذكر الله يتذكر أو كبره يتذكر ما يقوم به إخوته من أعمال الحج من إحرامهم وتلبيتهم وطوافهم وسعيهم ودعائهم وأعمالهم النسكية، فيكون مشاركا لهم في العمل ليشاركهم في الأجر. فكان هذا سبب تخصيص هذه الأيام للذكر. وإذا قلت الله تعالى أمر فيها بالذكر مطلقا، فكيف خص الصحابة هذا الذكر بالتكبير؟ فنقول لأن التكبير ذكر. الله قال يذكر اسم الله لأيام المعلومات. نقول لأن التكبير من أعظم الذكر. وأصل كلمة الذكر كل ما يذكر الإنسان بالله، والإنسان مأمور بأن يكثر من ذكر الله تعالى سيما في الأوقات الشريفة كأيام مواسم الحج. قد أمر الله بالذكر بعدة آيات كقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، إلى قوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، إلى قوله واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يوم إلى آخره. أمر الله بالذكر في أيام المواسم وأمر الحجاج بأن يشتغلوا بالذكر. وكان فعلى إخوتهم الذين لم يتيسر لهم الحج أن يشاركوهم بما يستطيعون من الأعمال التي يمكن مشاركتهم فيها، وذلك أن لا نستطيع أن نشاركهم ببعضها، لا نستطيع أن نشاركهم بالإحرام ولا في الطواف ولا في التلبية ولا في السعي ولا في التكبير. يذكر بالله لأنه يذكر أن الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء. وقد ذكرنا في أول الصلاة وفي الأذان الحكمة في ذلك، وأن العبد متى كبر الله صارت عنده نفسه فحمله ذلك على التواضع. كذلك التهليل ذكر لأن فيه تجديد التوحيد واعتقاد أن الله هو الإله الحق وأن ما سواه لا يصلح للألوهية، فهذا ذكر. وكذلك التحميد في قوله ولله الحمد ذكر، كما تكرر معنى كونه ذكرا. وهكذا التسبيح الذي مر بنا في قوله سبحان الله بكرة وأصيلا، فإن معناه التنزيه، هذه أذكار قولية فيضاف إليها في العبادات أذكار فعلية كأفعال أو الصلاة ونحوها وأفعال الحجاج فيمتنعوا ذكر بدنيا وذكر قوليا. وأنواع الذكر كثيرة وقد تكلم على الذكر ابن القيم رحمه الله من الوالد الصيب لعلكم قرأتم ما أفاض فيه حيث ذكر أولا فضله ثم شرع بذكر فوائده حتى زادت على 80 فائدة ثم ختم بذكر كيفية كيفية الذكر ولا نطيل به فهو موجود في الوالد الصيب من قرأه استفاد منه فائدة عظيمة. بكل حال هذه الأيام أيام العشر هي أيام ذكر فينبغي لنا أن نجتهد في التكبير فيها سيما في أوقات الغفلة أو في أماكن الغفلة. ولهذا كان ابن عمر وابو هريره يخرجان الى الاسواق ليكبر الناس بتكبيرهم يعلمون ان الاسواق هي محل الغفله الناس فيها مشتغلون بسلعهم وببيعهم وشرائهم وبتجاراتهم غافلون فاذا سمعوا هذا المكبر لفت انتباههم فكبروا فاستفادوا فيكونون قد تسببوا في تنبيه الغافلين وحثهم على الذكر. قد ورد في بعض الاحاديث ذاكر الله في الغافلين فالمقاتل بين الفارين ففيه ايضا اجر فان الذي يدعو الى حسنه يكون له مثل اجر من تابعه او عمل بعمله. فأنت إلا دخلت السوق ورفعت صوتك للتكبير ونبهت الناس وكبروا مثلك كنت فائزا على أجر يعني كان لك مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجرهم شيئا. وكذا نحن في هذه الأزمنة ننتقد أهل الخير أنهم يحجل أحدهم أن يرفع صوته بالتكبير في الأسواق. وكثيرا ما يدخل أحدهم ويكبر بصوت خافت لا يجرأ على أن يرفع صوته وكأنه إذا رفع صوته ونظر الناس إليه شجرا واستنكروا فعله كأنه أتى منكرا. وهكذا ينبغي لك أن تكون جريئا وأن ترفع صوتك بقدر ما يمكنك وأن تكون قدوة لهم حتى يرفع صوتهم وسواء كنت عابرا كداخل لغرضا أو لأجل هذا الغرض خاصة أو كنت من أهل السوق. نرى أيضا أن بعض أهل الخير من أهل السوق يكبر لكونه جالس في دكانه ونحو ذلك ولكن لا يجاوز صوته 3 أذرع أو نحو ما يمنع صوته يخجل من الناس أو ما أدري ماذا يحمله ما كان ينبغي. إذا كبر الإنسان فليرفع صوته ولا يبالي بأحد. وقد يخيل إلى بعض الناس أنه إذا فعل ذلك دخله شيء من الإعجاب أو قال له وصف له الشيطان أنك ترائي أو ما أشبه ذلك وهذا تحذير من الشيطان عليه أن يخلص نيته ولا ينوي بهذا النفع العام وتنبيه الناس ولا يضره مدحوه أو ذمه ويلقي عنه هذه الأفكار السيئة. والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة قيل لأحمد اذهب إلى فعل ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده قال نعم. فقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة رواه ابن المنذر من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق، رواه الدارقطني بمعنى. قيل لأحمد بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه. هذا النوع الثاني عرفنا أن ذلك سمي مطلقا لأنه ليس له وقت محدد، بل يكبر في جميع الأوقات، في بيته وفي سوقه وفي مسكنه وفي مقعد عمله، وقائما وقاعدا وراكبا وسواء ماشيا، وفي المساجد وفي المجتمعات وغير ذلك، تكبيرا مطلق في طوال 9 أيام من الحجة، يعني من هلال 10 في الحجة إلى نهايته من صلاة العيد، وهي ليلة عيد الفطر. وعرفنا دليله في الفطر وهو قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولعل هذا هو السبب الذي لأجله قالوا إنه في ليلة عيد الفطر آكد للأمر به. ولكن ذكرنا أيضا الأسبوع الماضي أنه دخل عليه أنه قد أمر به في الحج، في قوله تعالى: لينا الله الحمر ولكن يناله التقى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فالتكبير مأمور به هنا وهنا. بقي عندنا التكبير المقيد، وهو الذي يختص بأوقات محددة عقب الصلوات المكتوبة. كلما صلى صلاة مكتوبة في جماعة رفع صوته بالتكبير. هذا معذور أيضا مرفوعا، ويعني في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لما صرف رفع صوته بالتكبير ومد ذلك، يعني استمر عليه إلى آخر أيام التشريق. ومذور أن ابن عمر كان إذا صلى وحده لم يكبر، ولعله يكبر سرا، وذلك لأن التكبير مأمور به في هذه الأيام لمزيتها. فالأصح أنه يكبر إذا صلى منفردا ولا يرفع صوته، فإذا صلى في جماعة رفع صوته ورفعوا أصواتهم. والسنة أن يكون الإمام هو الذي يبدأ بالتكبير ثم يكبرون بعده، والسنة أن يأتي به مرتين أو ثلاثة، ولقوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذه مرة، ثم يأتي بمرة ثانية أو ثالثة، ثم يستغل بعد ذلك بالأذكار الأخرى التي هي مأمور بها بعد كل صلاة. ودليل مزية أيام التشريق بهذا الذكر الأمر الخاص في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات لإجماع المفسرين أنها أيام التشريق، ولهذا قال: فمن تعجل في يومين يعني منكم أيها الحاج فلا إثم عليه، ومن تأخر يعني إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه لمن اتقى. فلما أمر بتخصيص هذه الأيام المعدودات بالذكر كان هذا الأمر عاما للحجاج ولغير الحجاج، فالحجاج يكبرون من هجم الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وغير الحجاج يبدأ تكبيرهم من هجم يوم عرفة، يكون التكبير بحقهم أكثر، أي 5 أيام يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق. بعد كل فريضة تؤدى في جماعة يصوتون يرفعون صوتهم بهذا التكبير. وكون أو إدخال يوم عرفة ويوم العيد ففيه لأن هذين اليومين هما مزية وفسر كل منهما بأنه يوم الحج الأكبر. وكثير من العلماء يفسروا يوم عرفة بأنه يوم الحج الأكبر لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ومنهم وهو أكثرهم من قال يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. ومنهم من قال يوم الحج الأكبر الأيام كلها أيام الحج. وبكل حال ما دام لهم الفضل المشهور فإنا نغتنم أوقاتهما فنكبر فيهما عملا بالسنة واغتناما للفضل. ثم هذا التكبير الذي اختير بعد هذه الصلوات هو بلا شك سنة كما قال في أول الكلام يسن التكبير المطلق. من تركه لا يقال إنه آثم كما في ترك بقية الأركان. وبعض من العلماء يستحب التكبير بعد كل فريضة في السنة كلها ويستدل بما روي عن ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير. ولكن هذا الحديث مفسر برواية أخرى فيها أن رفع الصوت بالذكر كان على بعد الصلاة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن المراد رفع الصوت بالذكر ومنه التهليل ومنه التحميد ومنه قول اللهم أنت السلام إلى آخره. فالحاصل أن هذا التكبير المطلق سنة مؤكدة بعد هذه الصلوات في حق غير الحاج وفي حق الحاج يبدأ من يوم النحر. قالوا السبب في أنه يبدأ من يوم النحر أن الحاج قبل ذلك مشغول بالتلبية، لأنه ما دام محرما فيسن له بعد كل صلاة أن يجدد التلبية كما سيأتي في أوقات تجديد التلبية في الحج إن شاء الله. فمنها بعد كل مكتوبة وبعد بقوله لبيك إلى آخره. العادة وأكثر الناس في الضحى يكونون قد حلوا، يعني قد حلوا التحلل الأول الذي هو الرمي والحلق فيكون قد انتهوا من أعمال الحج الكثيرة فلا يلقى التلبية ما تلقى التلبية مشروعة بحقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية لما رمى الجمرة. فيكون وقت الظهر قد انتهى الحرام الذي فيه التلبية فيبدأ لو قدر أن الإنسان ما تيسر له رمي الجمرة قبل الظهر لم يرميها إلا بعد الظهر وبعد العصر، فهل يلبي بعد الظهر أو يكبر أو يجمع بينهما؟ يختار أكثر العلماء أنه يجمع بينهما، ولأنه يلبي ثم يكبر. لو لم يرمي إلا بعد العصر لبى بعد الظهر وكبر ولبى بعد العصر وكبر، لأن المجموعة الذين معه يكبرون فلا يكلف ما يكبرون. لو قدر فأنه رمى آخر الليل إذا كان من الضعفة أم من أبيح له الرمي رمى آخر الليل وحلق وحلق قبل الهجر، فهل يكبر بعد الفجر أم يلبي؟ يقول لا يلبي لأن التلبية انتهى وقتها ولكن يكبر. فهو عرض السبب وهو أنه متى انتهى من الإحرام ابتدأ في التكبير. إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق نص عليه، لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة، والمسافر كالمقيم في التكبير وكذلك النساء في الجماعة. قيل لأحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة، قال حسن. وقال البخاري كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. فالمسبوق يكبر إذا فرغ في قول الأكثر قاله في المغني، ويكبر الإمام مستقبل الناس لحديث جابر المتقدم. يعرفنا إن سبب تأخير المحرم التنبيه للتكبير إلى صلاة الظهر يبقي أن هذا التكبير مشروع في حق كل أحد. فالمسافر يكبر ولو كان يقصر الصلوات، لكن إذا كان يجمع صلاتين وجعل التكبير بعد الأخيرة، لأنه مأمور بموالاة الصلاتين المجموعتين سواء جمع تأخير أو جمع تقديم. وعرفنا أن يعني ما اختاره الإمام أحمد كون التكبير خاصا بمن صلى جماعة، ولكن الذي يظهر أنه يعم الجميع، والذي يختص بمن صلى جماعة هو رفع الصوت به. ذكر عندنا أيضا النساء هل يكبرن أم لا؟ لو قيل إنه لا يكبر إلا من صلى جماعة لم يكن للنساء حظ من هذا التكبير غالبا، فإن أكثر ما تصلي المرأة وحدها وفي بيتها، فهل تحرم من أجل هذا التكبير؟ إذن الصحيح إن شاء الله أنها تكبر ولكن تخفض صوتها. وأما إذا صلت مع جماعة فإنها تكبر كما يكبر غيرها، ولكن لا ترفع صوتها كما سمعنا، لا تسمع الرجال تكبيرها، وإنما تسمع من إلى جنبها من نسائها. لما عرفنا أن المرأة مأمورة بخفض الصوت عند الرجال مخافة فتنة بأصواتهن كما يفتتن بأشخاصهن. فعلى كل حال لعل الأقرب أنه يعم كل من صلى فريضة وهي جماعة أو غير جماعة أو مسافرا ومقيما وفي بيته وفي المسجد ورجلا وامرأة وغيرهم، الجميع مشروع في حقهم إن شاء الله أن يأتوا بهذا التكبير لأجل اغتناء بهذا الأجر الذي هو التزام لأمر الله تعالى بالذكر. تكبير الوارد بعد الصلاة في آية الكرسي وما سواها، هل يؤتبر بعد التكبير هذا أو ما يؤتبر بعد التكبير؟ يسأل الأخ عن محل بقية الذكر، نقول محله بعد التكبير. وإذا فإذا انصرف استغفر ثلاثا بقوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم ابتدا بقوله الله أكبر الله أكبر إلى آخره، بعد ذلك يستغفر بالأوراد المعروفة فيقول اللهم أنت السلام إلى آخره إلى آخر الكافر، ثم يأتي بالتسمية ثلاثا وثلاثين سبحان الله الحمد لله الله أكبر، ثم يأتي بعد ذلك بما أمر أن يأتي به من الأوراد كقراءة آية الكرسي والمعوذتين والأدعية الأخرى وما أشبه ذلك، يأتي بما تيسر حتى يجمع بين الذكر المحدد الذي له وقت خاص وبين غيره من الأذكار التي يؤتى بها في السنة كلها. هو الأقرب أن المسافر غالبا يصلي وحده فيكون محروما من هذا الأجر، والمرأة غالبا تصلي وحدها يكون محرومة من هذا الأجر ومن هذا الذكر والذي هو مأمر به أمرا مطلقا، ويذكر الله لأيام المعدودات. فإذا قلنا لا يصلي إلا لا يكبر إلا من صلى جماعة فحرمنا هؤلاء ولا موجب لحرمانهم. وأما ما نقل أن ابن عمر كان لا يكبر إلا صلى وحده فلا دلالة فيه، لعله ترك ذلك لتأويل أو لعذر أو لعله كبر من غير تصوير. ويكبر الإمام مستقبل من الناس لا يكبر صلاة الجماعة، يكبر الإمام المصلين يكبرون معاه ولا يكبر لحد كل حد يكبر الجماعي التكبير كل يكبر لنفسه ولا يكبر تكبيرا متتابع يعني مجتمعا بصوت واحد، هذا بدعة. السنة أن كل منهم يكبر لنفسه، يكبر هذا قبل هذا ويفرغ قبل هذا، قد يكون هذا يمد أكثر من هذا، يكبر هذا تكبيرتين قبل أن يأتي هذا بتكبيره وما أشبه ذلك. السنة أن كل يكبر لنفسه. أما لعلك سمعت بعض التكبير في المسجد الحرام تكبيرا جماعيا في المكبر، وهنا سمي جميع المكبر يكرهون هذا، فنقول هذا لا أصل له أولا بهذه الصورة، وثانيا كونهم يتابعونه، متى سمعوه صاروا يتابعونه حرفا حرفا، هذا لا أصل له، ولعله يدخل بما روي عن ابن مسعود أنه أنكر على جماعة يكبرون بصوت واحد، ثم خرج واجد في المسجد فرقا وفي أشد كل حلقة رجل يقول له كبروا مئة فيكبرون مئة بصوت واحد الله أكبر، يقول من بأجمعه الله أكبر الله سبحوا مئة، فقال له فأنشر عليهم وقال لهم إنكم لأهل من أصحاب محمد أو أنكم على باب ضلالة، قالوا ما أردنا أن نصيب، قالوا كم نريد أن نصيب لم يصيبوا. شيء غير وارد فلا يتسبب. التكبير العادي كل واحد يسبح لنفسه أو يكبر لنفسه. التكبير يحصل بالتكبير ولو لم يكن بصوت واحد، كونه ويكبر الإمام يعني أن الإمام هو الذي يبدأ ساعة ما ينصرف من الصلاة يستقبل المأمومين فيبدأ بالتكبير، ثم المأمومون يبدأون بعده وكل يكبر على حدته. وإذا قدر أن الإمام نسي فالمأموم يذكر ويرفع صوته للتكبير حتى يتذكر ويتذكر المأمومون الآخرون. فعلى كل حال بدأ به الإمام هو الأولى، وإلا يجوز أن يبدأ به غيره. قصيدته شفعا وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رواه الدارقطني. وقاله علي رضي الله عنه وحكاه ابن المنذر عن عمر. وقال أحمد أختار تكبير ابن مسعود وذكر مثله. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك نص عليه. قال لا بأس به يرويه أهل الشام عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع. وقال الشيخ تقي الدين في الاقتضاء فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه ففعله ابن عباس وعمرو بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحبه. وكرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم. ومن كرهه قال هو من البدع. ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي عليها ولم ينكر عليه. وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة، لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات في المساجد وأنواع الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره انتهى. ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر. عندنا هنا ثلاث مسائل. الأولى صفة التكبير وهو معروف، والكبير وهو معروف وهو مسموع، والمسلمون يستعملونه. واختير كونه شبعاً أولا لهذا الحديث، وثانيا لتحقيق التكبير وتكريره، يعني أن يكبر مرتين ثم يهلل ثم يكبر مرتين ثم يحمل. ثم لا شك أن التكبير هو من أعظم الذكر، والتهليل كذلك أيضا من أعظم ومن أفضل الذكر. وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قيل له أمن الحسنات لا إله إلا الله، قال هي أحسن الحسنات. فإذا كان هذا الذكر فيه هذا الفضل يسن أن يؤتى به في هذه الأيام وبعد هذه الصلوات. ويجوز أن يكبر تكبيراً غير يعني شفع، أن يزيده التكبيرات تكبر ثلاثاً، والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أجاز ذلك بعضهم واستعمله بعضهم للخطاب قديماً وحديثاً. وهل يجوز أن يأتي بتكبير غير مضاف، يعني أن يأتي بتكبير ليس على هذه الحالة؟ لعلكم تسمعون كثيراً من الخطاب يؤتى فيها بتكبير مناسب، يعني كقوله الله أكبر عدد لهم كلما أحرموا من الميقات كما في خطب المحظوظ، وكلما رب المربون لذه الحسنات قولهم الله أكبر كلما هطل الظمام وكلما ناحس الأمام وارتفعت الأعلام وأفطر الصوام وارتقى فوق منبر الإمام كما في خطب المحظوظ، أو قولهم الله أكبر عدد ما هلل مهلل وكبر وعدد ما صام صائم وأفطر إلى آخر ذلك. هذه تكبيرات تجدونها في الخطب يقوله هذه لا بأس بها لما فيها من هذا التكبير، ولكن التفصيل أفضل من الإجمال واختيار الوالد أفضل. وبكل حال من أتى بهذا أو بغيره فهو جائز. وقد مر بنا قريبا جدا الماضي أنه يستعمل أيضا غيره من التكبير، كما بين التكبيرات الزوائد أنه يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا وتعالى الله جبارا قديرا سبحان الله وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأي ذلك أتى به فهو جائز وفيه الأجر إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى كيفية التكبير وصفته. انتهى ما يتعلق بالتكبير. بحث بعد ذلك في مسألة ثانية وهي الدعاء بالقبول. يقول لا بأس بذلك، وقد أسر عن الصحابة الدعاء بقوله تكبر الله منك والتهنئة، ولعل ذلك هو السبب في التهنئة والسلام بعد العيد بقوله تكبر الله منك أو ما أشبه ذلك، لأنهم بعد صلاة العيد قد عملوا عملا صالحا. هذا العمل الصالح كان سببه شكر الله على ما أنعم به وتفضل، وكان أيضا من أسبابه تيسير الله لهم هذه العبادات التي تعبدوا بها، فإذا انتهوا منها لا سبب أن يدعو بعضهم لبعض، فيقول أحدهم للآخر تقبل الله منك أو أنت من المقبولين، قدر الله صيامك وقيامك وعبادتك أو ما أشبه ذلك، فإن هذا دعاء بخير. والدعاء بخير للمسلم مأمور به في كل الحالات. هذا بالنسبة إلى التهنئة، ويلحق به أيضا زيارة الأصدقاء يوم العيد وتهاني التهاني وتبادل السلام وما أشبه ذلك، لأنه إظهار الفرح والسرور للحصول على إكمال هذه الأعمال الشريفة. بقي البحث الثالث وهو مسألة التعريف. أولا، ما هو التعريف؟ هو أن يجتمع أهل البلد في المسجد آخر النهار ويذكروا يوم عرفة، يجتمعون آخر النهار من بعد العصر إلى غروب الشمس يذكرون الله ويقرؤون القرآن ويكبرون ويهللون ويدعون الله ويتشابهون بأهل الموقف، لأن أهل الموقف في ذلك الوقت واقفون في عرفة يذكرون الله ويدعونه ويهللون ويلبون ويتعبدون بأنواع من العبادات، فكأن أهل القرى أحبوا مشاركة إخوانهم، فقالوا نجتمع في كل مسجد، يجتمع أهل كل مكان في المسجد الذي يؤدون فيه الصلوات بعد العصر كله إلى غروب الشمس، يتشبهون بأهل ذلك الموقف الشريف. هذا هو مسمى التعريف. وقد اختلف فيه هل هو سنة أم بدعة. فروي عن الإمام أحمد أنه لم يكن يفعله، ولكنه لا يجرأ على إنكاره على من فعله. وبعضهم قال إنه سنة لفعل ابن عباس، أول من روي عنه فعله ابن عباس لما أمره علي على البصرة، فإنه فعل ذلك يعني في سنة أو في سنوات أمرهما بأن يجتمعوا في المساجد ويذكروا الله تعالى، ولم ينكر ذلك عليه مع كونه من أجل الصحابة وفي عهده بعضا من الصحابة. ولعل الوسط في ذلك أن يقال إذا لم يكن عن قصد ولم يجمع إليه الناس جمعا ولم يتخذوه سنة ثم اجتمع جماعة أو أفراد في المسجد واشتغلوا بالذكر الخفي فيما بين أنفسهم ولم يرفعوا أصواتهم ولم يظهروا منكرا ولم يظهروا شعائر بدعة أن ذلك جائز. فأما إذا حشد الناس وقيل لهم اجتمعوا عرفوا فإن هذا لم يكن معروفا في عهد الخلفاء الراشدين ولم يفعله حتى علي ولا غيره من الصحابة ما عدا ما روي عن ابن عباس ولعله تأول بذلك ولم يكن أيضا ابن عباس يجمعهم كلهم في المساجد كلها إنما في مسجد واحد أشار إليهم إشارة. وهكذا أيضا لا يجوز إذا اعتقد أنه سنة مؤكدة ولا يجوز أيضا المداومة عليه والاستمرار حتى لا يظن أنه من الشرع حكمه كحكم العبادات. ولا يجوز أيضا إذا اقترن به شيء من المنكرات كرفع الأصوات بالأدعية أو التكبير الجماعي أو الأذكار الجماعية أو ما أشبه ذلك فإن في هذا مخالفة للشرع وإضافة شيء من الدين ليس منه. فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في ديننا ما ليس هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. وعلى كل حال أهل عرفة موقفهم لا يشركهم به غيرهم لفضل البقعة ولفضل الزمن معه. وأما غيرهم فإنما يشاركونه لفضل اليوم يصومون ذلك اليوم ويكبرون به التكبير المطلق ويندب لهم أن يختموا ذلك اليوم أيضا بالأذكار ولكن لا على وجه مبتدع يتخذ سنة ويسن العمل الصالح. وختم هذا الكلام باستحباب العمل الصالح في أيام العشر. وقد ذكرنا فيما سبق الحديث الدال على ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح في أفضل من هذه الأيام وإن من جملة العمل الصالح قيام هذه الأيام فإنه مضاعف كما في بعض الروايات. وبالأخص اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة فإنه يكفر سنتين كما في بعض الروايات. ومن العمل الذكر كما ذكرنا وكما تكرر معنا. ومن العمل التسبيح والتحميد وهو من أنواع الذكر. ومن العمل أيضا كثرة نوافل العبادة من صلاة ومن قراءة وما إلى ذلك ومن صدقات وصلوات وتنفلات وتهجد لكل هذا من الأعمال الصالحة. وتكون صالحة أو مثابا عليها إذا احتسب الإنسان الأجر وعملها كما ينبغي. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله هل التكبير في الأسواق فقط أم أنه خص هنا لكثرة الغفلة في الأسواق. فذكرنا أن التكبير ليس أكد في الأسواق لتنبيه الغافلين كما ذكرنا ولكنه مشروع في الطرق ومشروع في المساجد وفي البيوت وفي البراري وفي البحار من راكب بحر أو راكب جو أو غير ذلك. استحبوا أن يكثر من التكبير في كل هذا. شيخ حديث ابن عباس الشيخ كنا نعلم في قضاء صلاة رسول الله تكبير يعني احتاجه تفسير ما يكفي يعني مرة ظاهره يطبق يقصه الثاني الحديث الثاني إن رفع صوته بالذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أن المراد بالتكبير هو الذكر المعانقة المشروع المشروع يعني التهنئة والسلام ولا بأس لا بأس بالمصافحة والمعانقة أيضا عند لمن قادم لسفر أو عند غيبة طويلة أو ما أشبه ذلك هذا هو الأمر. طيب الفاظ عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير كل ذلك الدعاء بقوله كل عام وأنتم بخير هذا هو القول من جنسه تقبل الله منك أو يعني لا بأس أبقاك الله أو ما أشبه ذلك والدعاء بالبركة بقوله نورك لك في عملك أو تقبل الله منك عملك صحيح قول العيد المبارك من العايدين أو ما أشبه ذلك الخطبة أنكرت من العايدين هذه يعني صحيح أنها يعني من العادة من العادات التي يشاهدها الناس يعني هي دعاء للإنسان بأن يقول بقاءه إلا أن يعود عليه هذا العيد المبارك الأخرى فكأنه يقول أبقاك الله إلا أن تدرك العيد مرة أخرى أو من جملة الأدعية العادية وإلا أن تأكل هو بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ في الهرائم